بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا حديث عن أهوال القيامة. الناس في هذه الحياة في غفلة، وأملهم فيها عريض، ولا بد من إلجام النفس بتذكيرها بمصيرها لتعمر الآخرة ويغتنم الحاضر للمستقبل. وقد جعل الله اليقين باليوم الآخر من أركان الإيمان، وسيأتي اليوم الذي يفنى فيه الخلق مصداقا لقوله: كل من عليها فان. ثم يأتي يوم يعيد الله فيه العباد ويبعثهم من قبورهم، وأول من يبعث وتنشق عنه الأرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحشر العباد حفاة عراة غرلا غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده. ويكسى العباد، وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام، ويكسى الصالحون ثيابا كريمة، والطالحون يسربرون القطران نحاسا مذابا ودروعا من جرب، ويحشر الخلق على أرض محشر غير هذه. قالت عائشة رضي الله عنها: فأين يكون الناس يا رسول الله؟ قال: على الصراط. رواه مسلم، وفي لفظ: هم في الظلمة دون الجسر. وأرض الحشر أرض بيضاء عفراء ليس فيها معلم لأحد، لم يسفك عليها دم حرام، ولم يعمل عليها خطيئة، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، يوم عبوس قمطرير. قال عنه الكافرون: هذا يوم عسر، لا يلاقي العباد يوما مثله. وصفه الله بالثقل والعسر، يشيب منه شعر الوليد، فذلك يومئذ يوم عسير. تذهل المرضعة عن رضيعها، والحامل تسقط حملها، يوم تدهش فيه العقول وتغيب الأذهان، يفر الإنسان من أحب الناس إليه، من أمه وأبيه وأخيه وزوجته وأولاده، ويود العاصي أن يدفع بأغلى الناس إليه في النار لينجو. قال سبحانه: يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. والأرض تزلزل وتدك دكة واحدة، وتمد مد الأديم، وتبقى صعيدا واحدا لا اعوجاج فيها ولا روابي، يقبضها الله ويمسكها بأصبع، والجبال تسير وتنسف وتتفتت وتتحول إلى كثيب من الرمل مهيل وكعهن من الصوف منفوش، يخيل للناظر أنها شيء وهي سراب ليس بشيء، وسيرت الجبال فكانت سرابا، وتزال الجبال عن موضعها، وتسوى الأرض فلا ارتفاع فيها ولا انخفاض، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، والبحار تفجر وتسجر وتشتعل نارا، والسماء تنشق وتمور وتضطرب فتصبح ضعيفة واهية، وتأخذ السماء في التلون، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وتكشط السماء فلا ستر حينئذ ولا خفاء، ويطويها ربنا بيمينه كطي السجل للكتاب، ويمسكها على أصبع، والشمس تكور وتجمع ويذهب ضوءها، والقمر يخسف، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، والنجوم الزواهر تنكدر وينفطر عقدها فتتناثر وتظلم الأرض بخمود سراجها وزوال أنوارها، والعشار تعطل والوحوش تحشر، ويموج الخلق بعضهم إلى بعض. من رأى الناس فيه ظن أنهم سكارى، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الأبصار شاخصة والقلوب لدى الحناجر واجفة، والملائكة آخذة مصافها بالخلائق محدقة. أمر عظيم وطارق فظيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة. رواه النسائي. في هذا اليوم تعلم كل نفس ما أحضرت، يقف الإنسان نادما بعد فوات الأوان، وتؤخذ خوافي الصدور أخذا شديدا، ويبعثر ما فيها، فما من شيء أخفي فيها إلا ظهر، وما أسر إلا أعلن. صمت مهيب لا يتخلله حديث ولا يقطعه اعتذار. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وجوه هناك مبيضة مسفرة مستبشرة ضاحكة ناضرة، ووجوه أخرى مسودة باسرة عليها غبرة مرهقة بالقترة. المتقون يحشرون إلى ربهم وفدا، والمجرمون يساقون يومئذ زرقا. والشمس تدنو من رؤوس الخلائق حتى لا يكون بينها وبينهم إلا قدر ميل، ولا ظل لأحد إلا ظل عرش الرحمن. فمن بين مستظل بظل العرش وبين مضحو بحر الشمس. والأمم تزدحم وتتدافع، فتختلف الأقدام وتنقطع الأعناق، فيفيض العرق إلى 70 ذراعا في الأرض، ويستنقع على وجه الأرض ثم على الأبدان على مراتبهم. منهم من يصل إلى الكعبين، ومنهم من يلجمه إلجاما، فيطبق الغم وتضيق النفس، وتجثو الأمم من الهول على الركب. قال سبحانه: وترى كل أمة جاثية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. متفق عليه. والصراط دحض مزلة، فناج عليه ومخدوش ومكدوس في النار. والميزان بالقسط لا اختلال فيه، والحساب فيه بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الحمد لله تملأه، وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثقيلتان فيه. قال عليه الصلاة والسلام: أثقل شيء في الميزان تقوى الله وحسن الخلق. والصحف المطوية تنشر، وكم من بلية نسيتها، وكم من سيئة أخفيتها. والكتاب يقرأ، والجوارح تنطق، والملائكة حاضرة، والله شهيد على جميع الأعمال. قال سبحانه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. إن النجاة من تلك الأهوال إنما تنال برحمة الله ثم بعمل صالح. والمقصر نادم لا محالة في يوم لا تنفع فيه المعذرة، ولا يرتجى فيه إلا المغفرة. والحياة طالت بك أم قصرت، فالمصير إما إلى جنة وإما إلى نار. والموفق من أكثر من الصالحات واجتنب السيئات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.